والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة في الله، إن الإبتداءات الإعلامية على بلادنا حرصها الله عز وجل لتحرك القلوب وتستثير العزائم في رد العدوان والدفاع عن بلاد الإسلام. فمثل الحملات المسمومة التي يروجها الصهاينة وتلاعبهم إلا كيدا للإسلام وطعنا في الدين وتشويها بحملته وجهلته. وإنما الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يدرك خطورة هذا الوضع وأن يتنبه إلى كيد الأعداء. فكلنا ندرك أننا في بلد ضمنا ووحدنا وجعل لنا مكانة بين العالمين، ربنا على شرائه موحد الله عز وجل، نفتح الأذان نقيم الصلوات ندرس العلم الشرعي في مدارسنا في تعاون الدعاة والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر في النصح والتوجيه، ولا نشاهد سوى المحاسن الشرعية التي يقوم بها القضاة والصالحون. فهذا بلد المختص لنا مثل نصوصنا تماما، لا يمكن ان نغرق فيه ويستحيل ان نسيء اليه. فخيره وفضله افضل من الثروات كلنا. واما اغراضه فهي مثل الامراض التي تطرح على الجسم، تعالج ما يزيلها او يخفف ضررها، وما في المجتمع الا وفيه اخطاء كما هي طبيعه البشر. وما هذه المحاضره التي اتكرر بإلقائها على مسامعكم هذه الليله سوى ثمره من ثمار الخير التي نجنيها ضد تلك الحملات الاسلاميه المعاصيه في بلادنا القاطعه فيها. فقد اراد بنا الاعداء سوءا فنقض الله عز وجل قصدهم وابعد مخططاتهم، فقلوب اهل هذا البلد قد ازداد اجتماعا واحس الجميع في مكانه وطنهم. فهكذا الشدائد والمحن تنقلب في حق اهل الايمان الى فرح ومحن. الله تعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لن أضيف إلى معلوماتكم جديدا في موضوع حسن الأوضاع، لأن حسن الوضع فطرة فطر الله عز وجل عليها المخلوقات في الأرض. الإبل تحل إلى أوطانها والطيور تحل إلى أوطانها، أما الإنسان تحليله إلى وطنه أشد وشوقه إليه أكبر. يقول الإمام الشاهد إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى على العبادة: فما وجدت شيئا أشد عليه من نزاع نفسي إلى الوطن. رواه أبو نعيم في الكلية. فهو إذا جلس في مكة مثلا نازعت نفسه خشوعا إلى وطنه فازداد. ويقول أيضا رحمه الله: ما قاتلت فيما تركت شيئا أشد علي من مفارقة الأوطان. ومن حكمة الله عز وجل في تسخير الناس عمارة الأرض أن جعل حس الوطن حتى ولو كان قليل الخير متأصلا النفوس مشغولة عليه، كما قال أمر المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لولا حب الوطن لخرج البلد السور. ذكره البيهقي في المحاسن والوساوس، وجاء عند ابن خلدون في التذكره: عمر الله الفلسان بحب الاوطان. فترى البلد القليل الامطار الشديده الحرقه او الكثير الاوبئه، ومع هذا لا يعرف اهله به جنات في الارض وانهارا. يقول الشاعر الحكيم: وكنا ألفناها ولم تكن مؤلفا، وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن. فلا تخلق الأرض التي لم يكن فيها هواء ولا ماء ولا كأنها وطن. وأكثر من ذلك أن الوطن قديم النسخ في كتاب الله عز وجل كما قال القاضي القاضي رحمه الله تعالى: الخروج من الديار مقبول في القدر في كتاب الله عز وجل. وإذا كان الناس كما قال الشاعر نفوس الديار فخروجهم منها قدرها وانتقال ولايتهم عنها حدها. وهو المدير رحمه الله على قوله تعالى: ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. على أصل المفسرين في معنى الآية: لو كتبنا على الناس تكليف كأن أمرهم بالقتل والخروج عن الأوطان تشق ذلك عليهم، وما فعله إلا القليل من الناس ممن رفع الإيمان في قلبه. فلما لم يفعل ذلك رحمة بالعباد بل فلتناهم من الأمور ما يدركون. عليهم أن يستجيبوا ويؤمنوا ويتركوا الإيمان والتمرد. ففي الآية تصريح بأن أهل النفس والخروج من الوطن كافر على النفوس. وإذا لم يجعله الله علينا فما جعله على بني إسرائيل عقوبة أن يقتلوا أنفسهم ولا يستقرون في وطن. فالحمد لله عز وجل الذي عافانا. وبما أن الوطن في هذه المنزلة ولو هذه المكانة فهل حقه والحبيب إليه يؤجر عليه المسلم؟ وهل الدفاع عنه والحفاظ عليه فرض على جميع المسلمين؟ ان حق المسلم في وطنه الذي قام الاسلام عليه وارتفع فيه حتى اصبح وطن المسلمين وبلادهم له حق مشروع يجتمع فيه الحق الفطري الغريزي والحق الشرعي. فما هو حق الوطن إلا على حد الأهل والأقارب والجيران ثم عن تعلق كل إنسان بمحل ولادته ومكان نسبته. فما قال قالوا اخبروني في أبيات معروفة وحسب أوصاف الرجاء إليهم فآلف قبار الشباب هناك إذا ذكروا أوصافهم ذكرتهم نوعه تصدى فيها فعلوا بذلك. فقد رمته النفس حتى كأنه لها جثة إنذار أوجر هالكا. وقد قيل لأعراب أتشتاق إلى وطني؟ قال أيضا أتشتاق إلى رجلة كنت جميل مكانها ورفيع مكانها. وأبيع الشعراء ومقالات الحكماء في ذلك كثيرة جدا. هذا عن جانب. ومن جانب آخر حب الوطن تولد من حب شعائر الله التي تقام عليه ومن حب العلم الذي يستثمره المسلم فيه ومن حب اقتناع المسلمين وتنظيم امورهم لامامه الارض على احرازه. حب الوطن الاسلامي نبه عليه الشارع الحكيم في مواضع متعدده اذكر لكم منها أمورا تنبه على علمها. فأول ذلك ما جاء من النصوص التي تفيد أن حق الوطن مشروع. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباب على حديث أنس بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أو على غده أي أسرع الشاء. وإذا كانت لا تزل حرفتها من نفسها قال رحمه الله: فيه دلالة على مشروعية حفظ الوطن والحبيب إليه. ونبقى كافر ابن كثير والحدث في سيرته وغيرهما على أن دعاءه صلى الله عليه وسلم أن يحفظ الله إليهم الذين أحط بهم مكة أو أجد انما هو بما كتبت عليه النفوس من حب الوطن والكريم اليه. وذلك لحديث عائشه في الصحيحين: اللهم احب الينا المدينه فحبنا مكه او اشد. وفي الصحيح عن عائشة في قصة الرحلة أن ورقة ابن الأسد لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال صلى الله عليه وسلم: أو رفدي يهم؟ قال نعم. قال: فعلى من يؤمن في سيرتي وأجرجو أن تأتفهام إنساني هنا بعيد على حدة رب الوطن وحسن مفارقته خصوصا وذلك الوطن حرم الله وحوار بيته ونفق قرانه. وفي اشاره نبويه كريمه نبه عليه الصلاه والسلام على ان تربه الارض التي يعيش فيها الانسان قد تكون عنصرا من عناصر الصراع الذي يجريه الله عز وجل به. فهذا نص نبوي ثبت في الصحيحين عن عائشه رضي الله تعالى عنها حيث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع المريض فيجعل في اصبعه ريقا ثم يضع الاصبع على التراب فيفتح به التراب ثم يقول: بسم الله تربه ارضنا بريق شعرنا يسري سقيمنا باذن ربنا. وهذا الامر موجود عند الاطباء قديما كما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتاب المعاد فاكده صلى الله عليه وسلم. وايضا ذكر احد الحجر في بث البارع للعظام رحمه الله انه قال شهدت المذاكر الطبيه على ان تراب الوطن له تاثير في كسب النزاع ودفع الضرر. كل ذلك يشهد بان هذا الطب النبوي طب صحيح وانه حق. ولهذا في العصر الحديث اثبتت الدراسات ان لبعض علاج التراب خاصيه في علاج بعض الامراض. ولذلك ادخلت في نتيجه بعض الادويه التي يتناولها الناس. وكان الناس في كثير الزمن منهم من يتغير عليه الناس بسفر تيمم. ولذلك يحملون التراب وطنهم نعم ويضعونه في شرطه واسرها ويملؤونها من الماء الذي يمرون عليه في طريق سفرهم فيسلمون باذن الله عز وجل من الضرر. وقد يكون ذلك فيه اسرع لاحد الفيروسات او نحو ذلك. يقول المجاهد اكثر في كتابه الحديث الى الاوطان: رايت بعض البرامج اذا سافر اخذ معه تربه مولده في جراح يتجاوى به. انتهى كلامه. وهذا كله التداوي لا كما قلنا بعض الجاهليين انه تبرك او نحو ذلك. الامر الثاني ما قرره الشرع من وجوب اتباع بلاد المسلمين بالنفس والمال والكلمه المقروءه او المسموعه. وهذا اتباع للمسلمين بل من قوى تعد الالتهاب على كل فرد من افراد الامه. اذا ذهب عدو بلاد المسلمين وجب على اهل هذا البلد أن يدفعوا عنها لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. ولقوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع المنكرات وذكر والتولي يوم البعث. ويؤكد القتال من أجل الدفاع عن بلد المسلمين قوله تعالى عن بني إسرائيل: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا من ديارنا وأبنائنا. فصاحب الفطرة السليمة والدين المستقيم يجد حرمة بلده في قلبك كحرمة أهله كحرمة أبويك كحرمة إخوانك. كما قال بعض الحكماء: تربة الصدى تبرز في النفوس حرمة كما تبرز الولادة في القلب الرقمة. أيها الأحبة، لا يوجد أحد منا أن تكره الإسلام وامتلأ وفاء وبقي على صلاه الله عز وجل الا وهو يحمل في نفسه حب ومحبه واكرار والخوف عليه. قلبه مشبع من الاحتياج الى الوطن مطعم عن التفاخر فيه والانجاز به. هذه المعاني الكبيره التي توجد في داخلها تظهر الاقوى لا تكون في صورة الأولى إذا كفر الإنسان منا. فإننا مهما بحثنا إلى أرض يجهلون من أرضنا أو أرضنا من أرضنا، فإن مسائر الحب في الوطن ينفض صبرها على حسابه فتبوح بالحنين إلى الوطن والتشوق إليه بعبارات يتلوها الولادة أو طموح تصرفها الحريات، وهذا من كلام الكلام العقل كما قال بعض السلف رضي الله تعالى عنه: من أمارة حافظ تربه في أقواله وحمله إلى أوطانه ومجاراته بكل زمان. يقول أعرابي يتشوق إلى وطنه: ذكرت بلادي حتى هلت مدامعي بشوق إلى أن يصيب المتقادمي، حلمت إلى رمح بإخبار مشاعري وقرطي عمت قبل عدد السمائي. وقد أخذ الشاعر في نظوم هذا البيت فقال: بلد صحبت به شديدة وصدة ونجحت فيه العيش وهو شديد، فإذا تمثل ذهب النير رأيته وعليه أغصان الشباب تميت. وتأمل أيها الفاضل أحكام الشرعية عزلها العلماء رحمهم الله تعالى بكونها شرعت لأجل ما في مفارقة الوطن من الشدة على النفس، والتأثير مثلا قد يكون في النبي عن الوطن، قد يكون في الإسلام رحمه الله تعالى والنفس تحن إلى الوطن، إلا إذا أُكد تحريم المخالف به أو أنه مغفرة دنيوية. وأيضا ذكر في باب الإكرام أن من قوس بالنفي عن الفلك فذلك إكرام لأن مفارقة الوطن شديدة، ذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى. وفي حديث الإكرام ذهب الشافعي في أحد قولين إلى أن معنى قوله سبحانه وتعالى: أو ينفوا إلى الأرض أي يخرجون من وطنهم وعشيرتهم. قال: فيه مفارقة الوطن والعشيرة خذلانا وذلة. فكل من وقع عليه التعزير بترك وطنه أو وقع عليه الإغراء بترك وطنه، كل هؤلاء يتمنون الرجوع إلى الوطن. فالذي يخرج من الوطن سواء كان بسفر اختياري أو خرج مغرما فإنه يتمنى الرجوع إليه ويتألم بالبعد عنه. ففي حالة الخروج في أي صلة من الصلاة يزول التعلق العاطفي بالبلد، وهذا أمر مشاهد أمر يعرفه كل واحد منا من نفسه فلا داعي لتأكيده. والصورة الأخرى التي أحب أن أنبه عليها: إذا مات الطلبة بسوء صغيرا كان هذا السوء أو كبيرا، مثلا إذا مات تحققت فيك مشاعر الحب فدافعت عنها، وإذا وقع عليك إلى أو عبث بأمنها مضرب فهنا تتفجر جميع المشاعر الثانية فيه، فلك أن تكون خارجة إلا بأرقص حبوبها تجود فيها تحملها على رحمتين، لعل وطنك عن إسلام لا يفرض في أداء ولا يجب مغتصب. وفي هذا يقول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وهذا أمر مضى عليه الناس حديثا وحديثا. وفي مثل هذه الصورة يقول ابن قيس الغفيان في مسجد عبد الملك بن مروان أو مرحبا عبد الله بن الزبير: إن البلاد سوى بلادك ضاق عرض قضائها، أدع بني إلى بنيك فأنت خير رعائها، نشهدك منا مساجدا غنجا على أحلامها، نحن الفوارق من قريش يوم الشمس بقعرها. فانظر إلى التضحية العظيمة بذل النفس والأولاد في سبيل الدفاع عن بلاد المسلمين. هذه أيها الأحبة بعض الصور التي تظهر من خلالها مناشر الحب في الوطن في صدق ووضوح وجلال. وهناك صور كثيرة كلها تحتاج لأن يحط الورد من الإيمان. وحيث فرضت على هذه المقولة حط الوطني من الإيمان، فإنني أقول إن هذه المقولة ليس حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أن معناها صحيح كما حفظ ذلك بعض العلماء الاستخارة وغيره، وقد قيل إنها مقولة لدعوة السلف رضي الله تعالى عنها. وما وجه صحتها؟ أقول إنما كان حفظ الوطن من الإيمان باعتبار أن أرضه موطن لإقامة الأكثر في عائلة الجمعة والجماعة وحين ذلك، ولهذا لا تستحب العزة عن الوطن بل تكره أو تحرم إلا في زمن أرض وضوء وفتن فتجوز. وايضا الاقامه فيها من تهيئه النفس للقيام بالعبادات والتقوي عليها، وهذا امر واضح جديد في قوله عليه الصلاه والسلام اذا قرا احدكم حجه فليعد الرجوع الى اهله فانهم اعظم بحجه رواه الحاكم عن حديث رضي الله تعالى عنها وهو حديث صحيح. يقول العلامة المناوي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث قوله فليعتق اي فليسرع نذره الرجوع الى اهله اي وطنه وان لم يكن له اهل. ولاحظ هنا ان الشارع قد يعبر في الاهل ويعيد به الوطن لانه مكان ياهله الانسان. يقول المناوي الرجوع الى اهله اي وطنه وان لم يكن له اهل فانه اعظم اجره لما يدخله على اهله واضحاله من الثمور والخطوف، لان الاقامه في الوطن يدخل معها القيام جوار برد وجلال من العبادات وبوظائف من الطاعات. وإذا كان هذا أيها العزة في الحج الذي هو أحد دعاة الإسلام فطلب ذلك في غيره من الأسفار المندوبة والمباحة أولى، ومنه أخذ أبو حنيفة تراهق المجاورة في مكة وخالفه صاحباه الشافعي. يقول المناوي وفي الحديث ترجيح الإقامة على السفر غير الواجب، وبهذا يفرق أن حسة الوطن لها تعلق بالإيمان من فيها تتحقق في أماكن الطاعات وما يتهيأ بالإقامة والاستقرار من ثمرة الكون الذي أمر الله تعالى بعبارته وأداء الشعائر الدينية وصلة الأرحام وتمكين في الأرض وغير ذلك. فما هو نصيب بلادنا من هذا الشرط؟ وإن وطننا المملكة العربية السعودية قد تجمع فيها الحفاظ الحفظ القطري الغريبي والحفظ الشرق بلاد قامت على منهج الإسلام الوطن لا مقام على الأطراف الكبير ولا مكان يعرف الحكم بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو أساسا المحاسن الشرعية التي يقوم عليها قضاء الحدود هي التي تفسر احكام الله عز وجل لجميع امور الناس. فما اجمع عليه المسلمون لا يخرج عنه قيد الملا وما اختلف العلماء فيه فحكم الكافر يرفع الخلاف كما قرر ذلك جميع علماء الاسلام. فلا يخرج احد يقول في مساله من المسائل بقول من اقوال العلماء ثم يرى ان الحاكم اذا خالفه وقال بالقول الاخر فهو حاكم بغير ما عند الله الا وهذا المدعي مبتدع الشرع خالف لاجماع الصحابه والتابعين رضي الله تعالى عنهم. المسائل الاجتهاديه وقلبه العلماء انه لا انكار فيها لان الادله فيها قد تتكافى وفهوم اهل العلم قد تختلف تماما النصوص. ولهذا ذكر العلامه ابن القيم وغيره انه لا يقطع حكم مساله الاجتهاديه بان هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى، فذكر ذلك في احكام اهل الذله وتوسع في هذا الفصل هذه البلاد فيها هيئة تخلق المعروف والنهي عن المنكر وهي لا تجد في أي من البلدان فيها الأمن والأمان فهو وضع مثل عند الحالكين المدركين للأمور والأحوال حتى جاء الاحتفال برؤساء الدول الذي نسي الى الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى بأمره انتم تقاتلوا الملك عبد العزيز انتم جديرون بكل تجله واحترار كيف لا وانتم تديرون مملكتكم الواسعه بحسن الصيانه والتدريس وقد نشرتم عليها ادويه العداله والنظام ومددتم فيها مسافة الأمن والأمان والعطف والإرشاد والعدل إن الأمان الآن في جميع المملكة العربية السعودية لهو ضرب المدد وهو منقطع عن طريق ولا يعلى توجد له في العالم سبيل أو هيئة هذا شراب أحد من عرف الأمور وأدركها هذه البلاد أيها الأحبة استطاعت في هذا الزمن أن تبدل للناس إن هذا الإسلام وهذا الدين الذي جاء في محمد صلى الله عليه وسلم صالح لكل زمن ومكان وأنه لا يتعارض مع العلوم العقلية والتطورات الحضارية بل يستفيد منها بما يمثل للأرض والمجتمع حياة هنيئة سعيدة متطورة في ظل شريعة الله عز وجل واقتساد كرامة الأخرى فهي تجمع بين حياة الروح وحياة الجسد وإذا أصبح أهل هذه البلاد لهم مكانة مرموقة في جميع أجزاء العالم ولذا أصبح أهل هذه البلاد لهم مكانة مرموقة في جميع أجزاء العالم مما أثار حسد وشد الأعداء ومن فضل الله عز وجل على بلادنا ان ينظر الخير الديني والاخلاقي الى الخير المادي الوكيل فما مر على هذا الوطن عقل وصاحب براءه سوى هذا الزمن كما هو معروف مطلق عند الجميع بلادنا تحسن نفعها في منازلها في طاعه الله ما يقضي وما وجب بها المآل المجدلة سيحفرها عدلا وسيدا خبير يقصر الثقبى والبحر من نقصنا قد قاطع سدنا وقد سلمنا له نقص وكم طلبا نجمع الدين والدنيا بأجنبنا ونبتزل في البرايا كسفا عرضا هلا حوى حاسه تعهد صلاته منه العيون فهم اليوم مكتئبا حتى بكوب عن الحيل منتصر حقرا اليوم من شوك الهدف هي اما فقط هذه البلاد فهو وجود المدينتين المقدستين في حدودنا مكه المكرمه والمدينه المنوره في بلادنا هذا هو كبير هذا الحمد للفرح والامتنان بفضل الله عز وجل لان الشكر على احد الارضين الطاهرتين الدين وقربه لله عز وجل هذا عن السبع المسلمين فحبهما من الايمان وكرههما من النفاق حبهما بالحفاظ على قلبهما والابتعاد عن الاحداث فيهما او الاحداث قال الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاح بضرر نشقه في العذاب الأليم يقول عليه الصلاة والسلام حجة الوقت في هذا الجبل يحبنا ونحبه فأرض مكة وأرض المدينة نحبها ونشتاق إليها ونفريها بأرواحنا وأموالنا وأهلينا يا إخوة العزة يا جلالة مكافأة هذا البلد الكريم هذا الثلاث صلى حسن تتأملوا في مزاياك وفصائحك اسألوا آباءكم وأجيادكم عما كان عليه وضعنا قبل الممر الإله في هذه الدولة التي جمع الله عز وجل كلمتنا عليها وقواتنا وأعدنا وأغنانا اقرأوا ما كتبه العلماء وما كتبه المفكرون والأدباء الانصاف اخذوا اذهان الكفر. يا ايها الذين امنوا كل ذلك يمسك لكم بصوت الناصر الامين انكم بخير عظيم. اسالوا الخلق او اكثر الناس يتمنون عشرا حتى انا اشرك وأحب أن تقرأوها في أحيائكم في مؤلفه الذي سأذكره لكم. الشيخ الإمام عبد العزيز عبد الله رحمه الله تعالى كتب كتابة جميلة هي موجودة في مجموع التشاويش في الجزء الأول صفحة 384 يقول فيها: إن بقى المؤلفين لهذه الدعوة يعني شعر الحسيني محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقول يعني هذا شعر الحسيني يقول: إن كان الناس الساحر بحث عقلي الرسالة والراشدين لم يستجب إجابة هذا بإحكام الناس كما كانت البرتغال في عربية في مثل الدولة السعودية التي أكد بها المساحة ولا قال قسم الناس ولا تزال هذه البلاد والحمد لله تنعم بثمرات هذه الدعوه امنا واستقرارا ورغبا في العيش وبعدا عن السبع والخرافات والمملكه العربيه السعوديه حكام وعلماء يهمهم امر المسلمين في العالم كله ويحرصون على الاسلام في ربوع الدنيا لتنعم بما تنعم فيه هذه البلاد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا قول اكثر علماء الاسلام في وقته. فلا اظن ان احدا منا لا يعرف هذه الشخصيه الدينيه التي استعرت بالحلم والصدق والصلاة والكرم والارصاء وقالت الحق. ولو اردنا ان ننقل كلام علماء الاسلام والمرتدين السياسيين والكفار هؤلاء في هذا المكان لقال عزيز بنا جدا. وحسبي هنا ان اضيف الى كلام الشيخ ابن باز كلام احد المؤلفين وهو حافظ وحده في كتاب في سيره العراء عن القرن العشرين في صفحه 269 وعلى الاسلام كل ما ترى مثلا 1354 هجري ايضا سبعين سنه تقريبا يقول في هذا الكتاب لا يعرف لا يفكر مفردات الملك عبد العزيز صفحت فيها ان الواقفون على احوال البلاد العربيه ام انتم تفكرون بها او قادرون لسكونها ام تلمون باحوال سكانها والطرق الحقيقيه. إن الذي يعرف بلاد العرب قبل 30 سنة عن خبرة شخصية أو يقرأ كتب الجواسيس من الإنجليز يعرف ما لهذا الرجل من فضل استفاد أمن والضرع على أيدي قطاع طريق من القبائل والذي يعرف بلاد العرب ومكان عليه من تشاء بين أمراءها وحروب مستمرة بين حكامها مكثر مجهود على الرسول في قبل ذلك الحكومات بتوحيد بعض الثمارات المتقاطعه وكلامه يقول جدا كما تحب ان يرجع في الوقت المذكور. ايها الاخوه الحرمان للوطن عقوبه شديده المها كثير وصلها عظيم عظيم على النفس عظيم على الجسم. لما غضب الله عز وجل على بني اسرائيل انهم يستجيبوا لنبيه موسى عليه الصلاه والسلام وعلى نبيه الصلاه والسلام في دخول الارض او قبل ذلك حتى ما عرفوا ان يسيروا في الصحراء 40 سنه قال تعالى قال فإنها محرمة عليهم يتيمون في الأرض فلا تخشى على القوم الفاسقين. حرم الله عز وجل عليهم أن تكون الأرض مقدسة. تحريم منع لا تحريم نهي. فهذا يفتح إنسان إلى أن يحرم من وطنه بالتكبر في الأرض أو عدو لجيرانه انه بجسمه المشين قد تنكر للجميع. فقال الانسان النساء انه قد وقع في الخلل الكبير تسجيله انه قد تنكر فطرته عن فطره الله عز وجل فان فطر الناس عليه. وهل يوجد من يفعل ذلك؟ نعم قد تنكر لكن لا يفعل ذلك الا ممن اتبع هواه واضله الله عز وجل على علمه وابتعد عن هدى الله الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول حذيفه عن مثلي هذا الصدق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخلص ما اتعرف عليكم وانتم شرح القران حتى اذا رؤيت تهتفوا عليه وكانت ان الاسلام غيره الى ما شاء الله انزلق منه ونبذه وراء قصره وسعى على كامل السير ورماه في الشرك. قال قلت يا نبي الله ايهما اولى بالشرك المغني ام الغالي؟ قال غير الغالي اخرج رسم الحسان في صحيحه وشفت اسناده والحافظ الحديث من كثير. فانظر الى هذا المقام كيف اساءوا ضلاله الى خلاف رجال من يكون معه في نفس البلد ثم لايقاعه في الضلال ينسب هذا القتال الى شرع الله عز وجل ويبرره بانه جهاد. فهو والعياذ بالله من الاحسنين اعمالا الذين قد دفعتوا منه الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون فرحا كيف اجدار الوطن الاسلام مقتصرا على صوره اشاعه القصد والنهب والفوضى حتى لا يصبح مكانا للسكن وانقاذ من سعى الى الله عز وجل. بل صور الاداءه للوطن وطن اهل الاسلام كثيره جدا. فكل من يستحي ان يفسد البلاد على اهلها او يسيل اليها بخيرة تعين على القتال والقتال بكل صور يعني سواء كان على الفساد على المعاصي والظروف والمنكرات او كان على الذنب الاخر في الصورة الاخرى وعن الله الى القلوب في دين الله سبحانه وتعالى. فان كل ذلك عداء للدين وعداء لبلاد المسلمين ومكر لبلاد المسلمين. ومثل هذا ايضا احداث احداث لا غايه عن جماعه المسلمين وامامهم وهكذا عدم احتراز ما نتحاشى الاعتداء عليه والطبيعي له لافساد الشوارع او قطع الاشجار التي درسها المسلمون ضد الزينه. وهكذا ايها الاخوه فنثبت ان الاسلام رعى حقوق الوطن مكان محلا لاقامه المسلمين ومكان للقيام بالشعائر الدينيه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه معدتهم رواه الطبراني وغيره. قطه هي قسم من حرب الوطن وانفراد الوطن وهكذا احكام كثيره كلها لا تراق في هذا المعنى لا تحب ان تخفينا باستقصائنا او باستقصائنا. اقول ايها الاخوه لا تنسوا تلك هي وطنية أهل الإسلام وهي تخالف تماما ما عليه دعاة الوطنية التي أرادت ان يكون الوطن الها من دون الله عز وجل وان يقدم على دين الله عز وجل وشرف. فاولئك دعاه من طرف هم اعداق الدين واعداق الوطن على الحقيقه. قال الصدق في اولئك في امه الاسلام حتى يغيروا دين الله عز وجل ونقض باطلهم وكفوا مخططاتهم فعرف سمعت لنا وقد خيب الله عز وجل دعوتهم في هذا العصر لان دين الاسلام قد ظهر ظهورا كاملا وتوجهت اليه الامه بحمد الله عز وجل لتصحح من وضعها ولتقضي الافتقار بشرع الله سبحانه وتعالى انه هو المخرج من جميعه بدنها والمخاطر التي تلحقها. ليس عند هؤلاء الوطنيين كثير في الخير. ان قاتلوا بدون الوطنيه حب الارض وعزتها والحنين اليها قلنا هذا حب مغروس في السفر من جهه مامور به في الاسلام من جهه اخرى. ان كلامها رباح الذي هاجر بدينه من مكه الى المدينه كان يحتج الى مسجد الى وطن هي ابيات تحصيل اقره عليه النبي عليه الصلاه والسلام كما في صحيح البخاري على رمز الشعر هل اتيتن ليله جوارا وحولي اذخر وجليل وهل ادخل يوما مياها مكنه وهل يصرت ريشامه وطفيل. ثم يقول بلال اللهم ارحم سيدنا ابن ربيعه وعقبه ابن ربيعه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.